بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة إلى قول الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قوله هنا: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. والمعنى أنه سبحانه وتعالى له ملكيتها، له ملكيتها الكاملة، لا يشاركه في ذلك أحد. ثم استشهد رحمه الله بالآية: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قوله يخلق ما يشاء فيه إثبات صفتي الخلق والمشيئة لله تعالى. وقد سبق وأن تكلمنا عن هاتين الصفتين. قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. يهب بمعنى يعطي، فالله عز وجل يعطي من يشاء إناثا، ويعطي من يشاء ذكورا، ويعطي من يشاء ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذه أربعة أقسام ذكرت في هذه الآيات. فمن الناس من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس من ذريته كلهم إناث، ومن الناس من تكون ذريته ذكورا وإناثا. ومنهم من هو عقيم لا يولد له. فالله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ختم هذه الآية بقوله تعالى: إنه عليم قدير. إنه عليم قدير. قوله عليم هذا اسم من أسماء الله تعالى، فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله قدير أيضا هذا اسم من أسماء الله تعالى، فهو قادر على كل شيء. إذن العليم اسم من أسماء الله تعالى، والقدير اسم من أسماء الله تعالى، وفيهما إثبات عموم علم الله تعالى وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء، المعنى أنه لا شيء مثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. لا شيء مثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وذلك لكماله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. فمن قال إن لله تعالى وجها كوجوهنا فنرد عليه بهذه الآية: ليس كمثله شيء. كذلك من قال إن لله تعالى يدا كأيدينا أو ما أشبه ذلك، فإننا نرد عليه بهذه الآية: ليس كمثله شيء. كذلك من قال إن الله تعالى يغضب كغضبنا ويفرح كفرحنا ويحب كمحبتنا، فإننا نرد عليه بهذه الآية: ليس كمثله شيء. كذلك من قال إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل كنزول المخلوق، فإننا نرد عليه بهذه الآية: ليس كمثله شيء. إذن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا شيء مثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وذلك لكماله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله: وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، السميع هذا اسم من أسماء الله تعالى. واعلم أن سمع الله تعالى ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. سمع إجابة وسمع إدراك. فسمع الإجابة كما في قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. هنا المعنى أنه مجيب الدعاء سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا قول المصلي: سمع الله لمن حمده. والمعنى: استجاب الله لمن حمده. هنا السمع بمعنى الإجابة، ويأتي أيضا السمع بمعنى الإدراك كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما. وفي الأول قال: قد سمع الله قول التي تجادلك. فهنا السمع سمع إدراك، فالله عز وجل سمع حديثها من فوق سبع سماوات، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالسمع هنا في هذه الآية هو سمع إدراك. فإذا تكلمت أيها العبد في أي مكان فاعلم أن الله تعالى يسمعك. ولذلك أقول لك: احذر أن يسمع الله تعالى منك ما يغضبه. إذن قوله تعالى: وهو السميع البصير، قلنا إن السميع هو اسم من أسماء الله تعالى، وسمع الله تعالى ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. وقوله: وهو السميع البصير. البصير أيضا، البصير هو اسم من أسماء الله تعالى، اسم من أسماء الله تعالى، وله معنيان. المعنى الأول يأتي بمعنى العليم البصير، بمعنى العليم كما في قوله تعالى: والله بصير بما تعملون. وكما في قوله تعالى: والله بصير بالعباد. فهنا البصير بمعنى العليم. ويأتي أيضا البصير بمعنى إدراك المبصرات، إدراك المبصرات. يأتي البصير بمعنى إدراك المبصرات، يعني بمعنى الرؤية، وهذا هو المعنى الثاني. إذن المعنى الثاني البصير بمعنى الرؤية كما في هذه الآية: وهو السميع البصير. إذن البصير هو اسم من أسماء الله تعالى، ويأتي بمعنى العليم وكذلك بمعنى الرؤية. ثم ذكر آية أخرى فقال هنا بعد قوله: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال: له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. قوله هنا: له مقاليد السماوات والأرض، أي أن له سبحانه وتعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وبيده مغاليق الخير والشر ومفاتيحها، فما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا هو المعنى كما ورد ذلك في تفسير الطبري. إذن قوله: له مقاليد السماوات والأرض، أي له مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وبيده مغاليقها، وبيده مغاليق الخير والشر، وكذلك مفاتيحها. وإذا كان كذلك، وعلمت أن الله تعالى عز وجل بيده ذلك، وتيقنت من ذلك، فسوف تطمئن، وذلك لأن الله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، وأنت أيها العبد يجب عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وترضى وتسلم. فإذا علمت أن الله عز وجل بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، فسوف تستقر وتطمئن، فالله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن إذا تيقن من ذلك وأن الله عز وجل بيده كل شيء فسوف يستقر ويطمئن، فإن أصيب بمصيبة فإنه يرضى ويسلم. ولهذا في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة رحمه الله وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم. وقوله هنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إذن قال له مقاليد السماوات والأرض، عرفنا المعنى. ثم قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط بمعنى يوسع، ويقدر بمعنى يضيق، والرزق بمعنى العطاء. فالله تعالى يوسع رزقه وفضله على من يشاء من عباده، ويضيق رزقه وفضله على من يشاء من عباده. وهو إنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى. إذن قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي أن الله تعالى يوسع رزقه وفضله على من يشاء من عباده لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى، ويضيق رزقه وفضله على من يشاء من عباده لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى. ولهذا ختم هذه الآية بالعلم، ختم هذه الآية بالعلم، فقال إنه بكل شيء عليم، ففيها إثبات عموم علم الله تعالى. وقوله هنا يبسط الرزق، الرزق قلنا إنه بمعنى العطاء، وعطاء الله تعالى يشمل البدن والروح. عطاء الله عز وجل يشمل البدن والروح، فالبدن كالأكل والشرب واللباس، وأما الروح عطاء الروح فكالعلم والإيمان، كالعلم والإيمان. إذن هذا هو معنى هذه الآية. وفي نهايتها فيها إثبات عموم علم الله تعالى، ثم بعد ذلك قال ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.